الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذ العرف في علم في فن الصرف. وصلنا إلى التقديم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا أو مثنى أو مجموعا. يعني الآن دخلنا في إيه؟ الحقيقة ده موضوع كبير، يعني أتكلم على المفرد والمثنى والمجموع، أتكلم على جمع المذكر السالم وجمع المؤنث وجمع التكسير، يمكن ده أكبر حاجة. يعني الموضوع الكبير وربما فيه نوع من الصعوبة هو جمع التكسير. فنبدأ إن شاء الله تعالى. قال: ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع. تمام. فالمفرد ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب، أو يعني بتعريف آخر ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة المبينة في النحو. يعني اللي هو ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحق بالجمع ولا من الأسماء الخمسة أو الستة يكون ده المفرد. تمام. قال: والمثنى ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان، أو رجلين وامرأتين، يعني الأول في حالة الرفع كما هو معلوم والآخر في حالة النصب والجر، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمين، فليس منه كلا وكلتا واثنان واثنتان. ليس منه لكن ملحق كما سنرى، لأنه من شرط أن يكون يعني زيدت فيه الألف أو دل على التثنية بزيادة الألف والنون، فتأتي إلى كلمة رجل أو زيد تقول رجلان وزيدان بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، لكن كلا وكلتا أصلا ليس فيها ألف ونون. واثنان واثنتان، الألف والنون هنا ليست زائدة، والدلال على كده أنك لا تستطيع أن تنزعها من الكلمة، علامة بينما في رجلان أو زيدان استطعت أن تنزع الألف والنون وتبقى الكلمة لها معنى، لكن اثنان واثنتان لا تستطيع أن تنزع الألف والنون لأنه هيبقى كلمة لا معنى لها، اثن أو اثنت لا معنى لها. وزوج وشفع، مع أن زوج تدل على اثنين والشفع يدل على اثنين، لكن ليس بزيادة ألف ونون لأن دلالتها على اثنين ليست بالزيادة. يعني كأنه احنا شرط انه يكون له مفرد وزدنا عليه ألف ونون ودل على التثنية بزيادة الألف والنون أو الياء والنون، ما سوى ذلك إما أن يعد ملحقا أو لا يعرب إعراب المثنى مطلقا، زي كلمة شفع. فكلمة شفع وزوج هي تعرب إعراب المفرد، تقول هذا شفع ورأيت شفعا ومررت برجلين شفع، مفرد كأنه مفرد تماما. بينما كلا وكلتا واثنان واثنتان تلحقان بالمثنى كما تقدم معنا عدة مرات، كلا وكلتا بشروط أنها أن تضاف إلى الضمير، وأما اثنان واثنتان فدون قيد أو شرط، تلحق بالمثنى وتعرب إعراب وبالتالي ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. طيب. وشرط الاسم الذي يراد تثنيته أن يكون مفردا. صح، أنت لا تأتي تثني جمع ولا مثنى، ثني مرة أخرى. يعني مثلا مسلمون، لا أستطيع أجي إلى كلمة مسلمون وأثنيها، ما ينفعش مسلموناني مسلموناني، ما ينفعش، ولا مسلماني إن أنا أرجع أثنيها مرة ثانية، لا أصلح. فلا يثنى المجموع ولا المثنى بأن يقال رجلاناني وزيدوناني، وأن يكون للشروط أن يكون مفردا وأن يكون معربا. وأما اللذان وهذان فليس بمثنيين، وكذا مؤنثهما اللي هو اللتان وهاتان، هذه أيضا يعني تلحق في الإعراب بالمثنى لأن الأسماء الموصولة في الأصل أنها مبنية، وهذه يعني أعربت إعراب المثنى، لكن هي ليست مثنى الحقيقة، بل بعض العلماء يعني مذهبوا أنها مبنية، حتى في حالة جاء اللذان ورأيت اللذين سيعتبرها مبنية أيضا، لأنها السبب فيها أنها أشكلت أنها من داب مبني، وهذان وهاتان نفس الشيء، فبعض العلماء يعتبرها مبنية، وهي إلا أنها يعني تكون ترة مبنية على الألف وترة تكون مبنية على الياء، ولا يجعلها إيه ولا يجعلها معربة. عموما هي عند العلماء بتلحق بباب تعرب إعراب الإيه المثنى، لكن ليست مثنى حقيقة. قال فليس بمثنيين وكذا مؤنثهما، وإنما هما على صورة المثنى، يعني جاء على صورة الإيه المثنى. طيب وأن يكون متفقين في اللفظ والوزن والمعنى، يبقى ده بقية الشروط، يبقى شروط الايه التثنية ان يكون مفردا وان يكون معربا وان يكون يعني الكلمتين اللي انت هتحط المثنى مكانهما متفقين في اللفظ زيد وزيد والوزن والمعنى. فلا يقال العمران بفتح فسكون في عمر وعمر، لانه مش متفقين في الوزن، تمام، لعدم الاتفاق في الوزن، لان عمر على وزن فعل وعمر على وزن فعل، تمام، وبالتالي ما هيش ايه، لا احنا عاوزين زي يكونوا زي بعض تماما. ولا العمران بضم ففتح في ابي بكر وعمر، ده باب التغليب، يقال العمران على ابي بكر وعمر كما يقال القمران على الشمس والقمر، ويقال الابوان على الأم والأب، تمام، ده من باب التغليب، لكنه في الحقيقة ليس مثنى حقيقة، لكن يعرب إعراب المثنى. نعم، تقول رأيت القمرين أو هذان القمران أو رأيت الوالدين أو جاء الوالدان. شو شباب، لو أنت جاء والدان حقيقة، يعني مثلا والد هذا والد هذا أو الأبوان، طبعا الشخص الواحد لا يكون له أبوان في الحقيقة، فأنت لو قلت جاء أبوان أو جاء الأبوان ومرادك أبو فلان وأبو فلان، تمام، ده مثنى حقيقة. لكن لو قلت جاء الأبوان وتريد أبا فلان وأم فلان من باب التغليب، فده ملحق بالإيه؟ ملحق بالمثنى، ولكن الحقيقة الإعراب واحد، يعني الإعراب واحد، إنك إيه هتقول الأبوان جاء الأبوان ورأيت الأبوين ومررت بالأبوين، سواء كان في الحقيقة يعودان على يعني اسمين أو أبوين حقيقة أو يعود أحدهما على أب ويعود الآخر على أم، فالمسألة إيه؟ مسألة سهلة في تلك الحالة. قال لعدم الاتفاق في اللفظ، لأنه هو اشترط الاتفاق في اللفظ والوزن والمعنى. ولا العينان في الباصرة والجارية، يعني لأن لفظ العين من الألفاظ المشتركة، في ألفاظ تسمى الألفاظ المشتركة في اللغة العربية يتكلمون عليها في فن فقه اللغة، تمام، ممكن تجدوه في المزهر للسيوطي أو في فقه اللغة للصبح الصالحي أو فقه اللغة للمبارك أو فقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي، هتجدوا باب دايما يذكرونه اسمه باب الايه باب الترادف، بل ألف فيها احد الدكاترة العراقيين ألف فيها كتاب في الترادف، يعني تمام، ودراسة ظاهرة الترادف في العربي الاشتراك، عفوا ده مشترك، مش الترادف، ده مشترك، العينان يسمى مشترك، فكلمة عين يقصدون بالمشترك ايش يا شباب؟ الترادف، ان يكون عدة الفاظ لمعنى واحد، يعني تقول السيف والصمصامة والهندي واليماني والصارم، كل ده السيف، فده ترادف، تمام. أما الاشتراك فزي ككلمة العين، العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على عين الشمس، وتطلق على النقد، تمام، فده يسموه ايه اشتراك، تمام، يسمى اشتراك. فأنا لو أن عندي عين باصرة وعين جارية وثنتها قلت عينان، لا يكون ده مثنى حقيقة، لأن معناهما مختلف، فده مقصوده. فبيقول كأنه إيه؟ كأنه المفردات اللي عندك لابد أن تتفق في اللفظ فما ينفعش عمر وعمر، لابد ان تتفق في الايه في الوزن، عفوا ما ينفع في الوزن، فما ينفعش عمر وعمر في اللفظ، ما ينفعش ابو بكر وعمر في المعنى، ما ينفعش عين الماء والعين الباصرة او العين الجاسوس، ويطلق على الجاسوس عين، اطلق الامير عيونه في المدينة فتطلق على الايه على الباصرة، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء وعليكم السلام، وعلى غيرها. واضح؟ نعم. يعني هنا في قوله ايه ولا العينان في الباصرة والجارية، يعني انت لما تقول العينان وتريد ان احد العينين هي العين الباصرة، يقصد اللي هي البصر في الانسان، والجارية اللي هي عين الماء، فقول العين الباصرة يريد البصر. تمام. ايوه لعدم ها ولا العينان في الباصرة، العين الباصرة اللي هي عين الانسان اللي بتشوف بيها. فين البصيرة عندك كده؟ لا لا خطأ، الباصرة والجارية عندك في ولا العينان الباصرة والبصيرة، وفي الجارية كمان ولا ما فيش؟ لا لا ده هو سرح الكاتب، سرح دخل من الباصرة الى البصيرة ما لهاش علاقة، لكن المقصود واحدة الباصرة اللي هي العين هذه، والجارية اللي هي عين الماء. فانت الان لو جيت قلت العينان، تمام، تقول رأيت عينين، وتريد بواحدة العين الباصرة وتريد بالاخرى العين الجارية، او تريد بواحدة الجاسوس، واحدة عين الشمس، والنقد يسمى عين، فهذا لا يسمى مثنى، وان كان يعرب اعراب المثنى، ها يلحق به في الاعراب زي الوالدان كما قلنا، او الابوان او القمران، هي ليست مثنى حقيقة لكن بتعرب نفس الاعراب، لكن مراده ايش؟ ان المثنى لابد يكون فيه فردان، تمام، المفرد، اثنين مفرد زي بعض تماما في اللفظ والمعنى والوزن، فساعتها انت ايه يعني تختصر وتأتي بالالف والنون، لان المثنى التثنية هي نوع من الاختصار، يعني بدل ما تقول ايه جاء زيد وزيد، تمام، لا تختصر وتقول ايه جاء الزيدان، تمام. ففايدة التثنية والجمع هو اختصار، يعني بدل ما تقول جاء زيد وزيد وزيد وزيد وزيد، فتقول جاء الزيدون في الجمع، والمثنى بدل ما تقول جاء زيد وزيد فتقول جاء زيداني او الزيداني، اختصار. فلازم يكون في الحقيقة للمفردات وجود في الواقع، ويكون في متطابقين في اللفظ والوزن والمعنى، ساعتها تثنيتهما تكون ايه تكون حقيقية. اما اذا اختلف في شيء كأن فنيت على سبيل التغليب او شيء من هذا القبيل او على سبيل التجوز، فده لا في الحقيقة ليس مثنى حقيقة، لكن هو من ناحية النحوية بيعرب نفس الإعراب، كما قلت انت الوالدين تريد الأب والأم، او الأبوان تريد الأب والأم، العمران تريد أبا بكر وعمر، القمران تريد الشمس والقمر، صح ليس مثنى حقيقة لكن عند الإعراب سيعرب نفس الإعراب. تمام. فهنا قال والعينان الباصرة والجارية لعدم الاتفاق في المعنى، تمام، وأن يكون منكرا فلا يثنى العلم باقيا على علميته. أي يعني أنا عندما أقول زيدان يا شباب، عشان كده لو تلاحظوا شيئا تلاحظون أنه الألف واللام لا تدخل عليه عندما كان مفردا، بينما عند التثنية تجد أن ألحقنا به الألف واللام، يعني تجد تقول يأتي في الايه في الأمثال أو في الأمثلة النحوية جاء زيد، وبعدين يقول لك جاء الزيدان وجاء الزيود، الله ليش دخلت الالف واللام، بينما كان قبيحا ان تسمع جاء الزيد، صح، يعني تجد في سمعك قبحا في ان تقول جاء الزيد، بينما تجد ان احنا اعتدنا ان احنا نقول ايه جاء الزيدان، تمام، او جاء الزيود، تمام، ليش؟ لانه اصبح يعني كأنه لما تعدد اصبح كأنه نكرة، فبالتالي صح دخول الالف واللام عليه، تمام يا شباب، لأن العلم ممكن ينكر، ممكن ينكر إذا تعدد، ويمكن مر معكم لما قالوا إيه مررت بسيبويه وسيبويه آخر، وما تيجي تقول مررت بفاطمة وفاطمة أخرى، ده يدل على أن فاطمة الأولى معروفة، وبالتالي بقيت فيها علة المنع من الصرف العلمية والإيه والتأنيث، فتقول مررت بفاطمة وتنصبها أو تجرها بالفتح، وما تيجي تقول وفاطمة أخرى لأنها أصبحت مجهولة فبالتالي راحت منها العالمية، فتقول مررت بإيه بفاطمة وفاطمة أخرى. الأولى معرفة فبقيت فيها علة المنع من الصرف من العالمية والتأنيث، الثانية أصبحت نكرة فراحت منها علة من علة المنع من الصرف، علشان كده جرناها بالكسرة. تمام؟ وإن كانت ليست هي نفسها لكن تشبهها في قول يمكن مر معكم لما درسناكم في أول ابن عقيل عند الكلام على التنوين التنكير، لما كان يأتي يقول لك مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فمررت بسيبويه بدون تنوين لأنه سيبويه المعروف وسيبويه آخر نونت لتنكيره، فدي تشبه أيضا مررت بفاطمة وفاطمة أخرى لأن الأولى معرفة والثانية أصبحت نكرة. نفس الشيء الآن لما يصبح عندك عدة زيود أو المحمدان أو المحمدون، فإنه أصبح لا كلمة الآن لو في المجلس أربعة أو خمسة كل منهم يسمى محمد، عندما تأتي تقول قم يا محمد أو تكلم يا محمد تجد أنه لم يكفي في تعريفه، ولذلك تقول محمد فلان، تبدأ تقيد بقيد آخر لأنه أصبحت كلمة محمد، مع أن المفروض العلم كما إيه اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر مطلقا على علمه كجعفر وخرنقة كما قال ابن مالك، اسم يعين المسمى مطلقا يعني دون إيه دون قيد، بخلاف اسم الإشارة بيعين من يراد بالإشارة الحسية أو المعنوية، الاسم الموصول يعين صاحبه بالإيه بالصلة، لكن العلم يعين صاحبه على الإطلاق، فلما يصبح لا يعين صاحبه فبالتالي أصبح في نكرة، فده مقصود من الإيه؟ أن بالتالي لا نستطيع أن نفني العلم إلا بعد إيه؟ بعد تنكيره. وربما هذا يذكرنا بمسألة اللي درس منكم شرح القطر، لما يأتون في الممنوع من الصرف يقول إيه مررت بأحمدكم، فيقول إيش أو بعثماننا، يعني يريدون هم يمثلون أنه وجر بالفتحة ما لا يصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، يمثلون عند إيه أن الممنوع من الصرف عند إضافته أن يجرب الكسر، فيقول بالدليل على كده أنه تقول مررت بعثمانة تمام فتمنعه من الصرف وتجر بالفتحة، لكن لما تقول مررت بعثماننا أو بعثمانكم أو بأحمدنا أو بأحمدكم فينصرف. فيقول ابن هشام، فابن هشام ترك هذا المثال وقال إيش؟ قال لأن هذا ممكن ينتقل عليه أن يقال بأن سبب جره بالكسرة ليس الإضافة ولكن السبب هو تنكيره، لأنك أنت ما أضفته إلا وقد إيه إلا ما أضفته إلا وقد نكرته، فبالتالي يصبح الشاهد أو المثال يعني ليس قاطعا في بابه، وراح دور على شيء تبقى فيه العلل مع دخول الإضافة، مش كده؟ واختار عبارة إيش بأفضلكم قال لأن بأفضلكم إن أفضل علتها الوصفية وشبه وزن الفعل، فلما تيجي أنت تضيفها يبقى فيها العلتان. فأما لما تقول بعثماننا ممكن واحد يقول لك إيش يقول لك إنه ده ليس دليلا على إن عندما تضيف الممنوع من الصرف إنك تجر بالكسرة، ليش؟ قال لأن هنا أنت ما أضفته إلا وقد ضيعت عالميته إلا وقد نكرته، فربما يكون جر بالكسرة ليس بسبب دخول ليس بسبب الإضافة وإنما بسبب إن إيه راحت منه علة من علة المنع من الصرف، عشان كده إيه هو فضل إن يأتي بمثال آخر، يعني ده من باب الإيه من باب الربط. نعم. إيه بس بعد الدرس لأن إحنا بنسجل خلص الدرس وبعدين نبدأ المشاهد. معنى درس انتهي الدرس إن شاء الله. ها؟ في قولك إيش؟ إيه. لا لا لا يوصف بهذا ولا ذاك، يعني يوصف بأنه نكرة بس، يعني ما عندهم يعني إيه يحددونه لكن يوصف بأنه نكرة بس. تمام. قال وأن يكون له مماثل فلا يثنى الشمس والقمر لعدم المماثلة، يعني مقصوده الشمسان والقمران. طبعا ده قديما، الآن قد يعني تملأ السماء الشموس والأقمار. مقصود أنه في الواقع لازم يكون طب حتى على سبيل التخيل. قال لعدم المماثلة، وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب، وألا يستغنى بتثنية غيره عنه، فلا يثنى سواء، يعني لا تقول سواءان. ليش؟ لأن معهم سيان، سيان مستعملة وهي مغنية عنها، تمام، الاستغناء عن تثنيته بتثنية سي، وسي مثناها سيان، تمام، سيان. فبالتالي مقصوده ما تسمع عندهم يقولون سواءان، أنت وزيد سواءان، ما يقولوش، مع أن سواء تساوي سي أو بمعنى مثلان، لكن ما عهد أو ما سمع تثنيتها عنهم، فيقولوا أنت وزيد سيان، سيان يعني سواء، مثنى سي، وسي بمعنى مثل، تمام، يعني مثلاني، تمام. طيب، قال والجمع انتهى من التثنية، هو يريد أن يتكلم على على ما يتعلق بالتثنية من ناحية الصرفية، عشان كده ما اهتم بأنه يقول يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء مش عارف كلام اللي هو حق النحو. هو يريد أن يتكلم من ناحية الصرفية، من ناحية بنية بنية الكلمة. طيب، انتهى من المثنى، هتكلم على الجمع. قال والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير. الجموع ثلاثة. أما بقى ما تسمع جمع القلة وجمع الكثرة، ده داخل في جمع التكسير، صيغة منتهى الجموع داخل في جمع التكسير. لكن الخلاصة أن معنا في العربية ثلاثة جموع: جمع خاص بالذكور هو جمع المذكر السالم، وجمع خاص بالإناث هو جمع المؤنث السالم، وجمع مشترك اللي هو جمع التكسير. وجمع التكسير ده يقسمونه إلى جمع قلة وجمع كسرة، وهيأتي هو طويل جمع التكسير ومشاكله كثيرة. وداخل من جموع التكسير ما يسمى بصيغة منتهى الجموع أو الجمع الأقصى، اللي هو علة من علل المنع من الصرف. تجده في علل المنع من الصرف علة تقوم مقام علتين، منها التأنيث بالألف، ومنها صيغة منتهى الجموع اللي هي مفاعل ومفاعيل وما يشبهها، كأفاعل وأفاعيل ويفاعل ويفاعيل وفواعل وفواعيل إلى آخره، يمكن تصل إلى 19 وزنا تسمى صيغة منتهى الجموع، وهي كلها داخلة في جمع التكسير، تمام. الجمع اللي بينتهي بواو ونون أو ياء ونون ده جمع المذكر السالم. الجمع اللي بينتهي بألف وتاء ده جمع المؤنث. غيرهم ثالث حاجة اللي ما يكون من ده ولا من ده هيكون جمع تكسير، تمام. قال والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مذكر سالم ومؤنث سالم وجمع تكسير. فجمع المذكر السالم إيش هو؟ وهو لفظ دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، وده معروف في النحو، درستموه عدة مرات، كالزيدون والصالحون أي في الرفع، والزيدين والصالحين في النصب والجر. ومعروف أن النون المثنى تكون مفتوحة، مش كده؟ ونون قال إيش ابن مالك؟ والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، إن في لغة أخرى بالإيه بالكسر، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، تمام. قال والمفرد الذي يجمع هذا الجمع إما أن يكون جامدا أو مشتقا ولكل شروط. وعرفنا أيضا أنه لا يجمع جمع المذكر السالم إلا أن يكون علما أو صفة، والعلم له شروط والصفة لها شروط، يعني مش أي كلمة تستطيع أن تجمعها جمع مذكر سالم. قال طيب، هيبدأ شروط العلم بقى. قال فيشترط في الجامد، يقصد بالجامد العلم لأنه عكس الصفة، أن يكون علما، يعني علم على مذكر زي محمد زيد علي لمذكر، فكلمة علم خرج بها اسم الجنس، تمام، لمذكر خرج بها المؤنث، عاقل خرج بها تسمية حيوان، خاليا من التاء، لأنه ممكن يكون علم مذكر عاقل لكن ينتهي بالتاء كمعاوية وطلحة. طيب، ومن التركيب خرج بها المركب المزجي، سواء مركب زي سيبويه، مركب مزجي ينتهي بويه، أو مركب مزجي كحضر موت، تمام، فده لا يصح جمعه على الصحيح جمع مذكر سالم. طيب، ابتدى يبين بقى التعريف ده ايش اخرج. قال فلا يقال في رجل رجلون، ليش؟ لان اصلا ده لا علم ولا صفة، ده اسم جنس لعدم العالمية. وقلنا ان احنا لو صغرنا الرجل يا شباب هتصبح رجيل، يصح جمعها على اساس انها صفة، لان رجيل هيصبح ايه رجل صغير او ضعيف او حقير او غيرها، فكأنها ايه فكأنها اصبحت موصوفة، وبالتالي هتدخل في باب الصفة ويمكن جمعها على هذا الاساس. لكن لو بقيت رجل فرجل وامرأة واسد ونمر وحمار وغيرها من اسماء الاجناس لا تجمع جمع مذكر سالم. ليش؟ لانها لا علم ولا صفة. وبعدين لما يكون علم او صفة نبدأ نشوف بقية الشروط، انه علم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث ومن التركيب. تمام. طيب قال فلا يقال في رجل رجلون لعدم العلمية، وطبعا لعدم الوصفية ايضا. ولا في زينب زينبون، نعم ده علم لكنه لمؤنث، واحنا اشترطنا ان يكون علم لمذكر لعدم التذكير، فلا صح ان تقول زينبون، بل تروح ايه قسم جمع المؤنث فتجمع زينب على زينبات. طيب ولا في لاحق، علم لفرس لاحقون، ما احنا قلنا لمذكر عاقل فالفرس ليس بعاقل، لو سمينا انسان لاحق نجمعه. ايه لو واحد رجل اسمه لاحق نقول لاحقون، قال لنا لا ده والله ده اسم فرس نقول لا خلاص ممنوع. قال علم، ولذلك يقول لك ايه ولا في لاحق ويقيدها، يقول لك علم لفرس لاحقون لا يصح لعدم العقل، لان احنا قلنا علم لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث. ولا في طلحه، طلحه او معاويه او غيرها من الايه من اسماء المذكر اللي هي مؤنث لفظي اخرها تاء، فلا يصح انك تقول طلحتون. تمام. لوجود التاء. ولا في سيبويه، لانه اشترط عدم التركيب، سيبويهون لوجود التركيب، سواء التركيب المزجي بويه او التركيب المزجي بدون ويه زي حضرموت، فلا صح ان تقول حضرموتون او غيرها، المقصود ايه لا يجوز. وبعضهم جوز بعض الاشياء فيها خلاف، في بعض الاشياء فيها خلاف زي سيبويه والمركب المزجي وكذا، لكن ده المشهور. تمام. طيب دي شروط العلم او الجامد. طيب او يكون صفة، واشترط في المشتق ان يكون صفة لمذكر نفس الشيء، عاقل نفس الشيء، خالية من التاء. تمام. يبقى بتتفق يتفق العلم والصفة في ان كليهما لمذكر عاقل خالية من ايه من التاء. تمام. وتنفرد بقى ينفرد العلم بمسألة التركيب، لان التركيب موجود، التركيب المزجي موجود في الاعلام وغير موجود في الصفة، وبالتالي لا يحتاج انه يشترط في الصفة يقول ايه ولا مركبة تركيبا مزجي، لان ما عندنا صفة مركبة تركيب مزجي. طيب لكن اشترط في الصفة اشياء اخرى بقى ليست على وزن افعل الذي مؤنثه افعلاء، يعني زي احمر حمراء، يعني ما يصحش ان انا اجي اقول احمرون او اصفر صفراء. لما؟ لانه هو اشترط تكون الصفة ليست من باب افعل فعلاء، ولا فعلان فعلاء، زي عطشان عطشة، فما يصحش في عطشان تقول عطشانون او غضبان غضبانون. ليش؟ لانه هو بيقول ايه لا ليست من باب افعل فعلاء، اللي هو الصفة اللي مذكرها افعل ومؤنثها فعلاء طلعها من هذا، والصفة التي مذكرها فعلان ومؤنثها فعلاء بالالف ايضا خرجها من ايه من هذا. يبقى هذه عدة شروط في الايه في الصفة، انها صفة لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء. تمام. ولا مما هنشوف كمان في شرط اخر، ويشترط في المشتق ان يكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. هذه سبع ايه سبع شروط. تمام. انه صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلة، وليست مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، لان معنى صفات يا شباب يعني يستوي فيها المذكر والمؤنث، بخلاف مثلا ايه مسلم ومسلمة، لكن تأتي ايه تقول رجل صبور وامرأة صبور ففعول، ممكن تأتي ايه لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث، وكذلك فعيل رجل جريح وامرأة جريح نفس الشيء، فبالتالي لا، ورجل قتيل وامرأة قتيل، فبالتالي مثل هذا ايضا لا صح جمعه، فلا صح ان تقول قتيلون ولا جريحون ولا صبورون، لكنها تروح طب جماعة جمع تكسير، فقل بدل جريحون تقول جرحى، وصبرون تقول صبر، تمام، وقتلون قتلى، فخلص. لأن إيه؟ ليش؟ لأن الصفات دي يشترك فيها المذكر والمؤنث، أو لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث بالتاء، بينما تعالى إلى مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة وتقي وتقية فتجد التفريق بالإيه؟ بالتاء، تمام. فيبقى إذا لم تتوفر تلك الشروط السبعة فيمتنع أن إيه؟ أن تجمعها جمع مذكر سالم. قال ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا يقال في مرضع مرضعون، عنده صفة مؤنث لعدم التذكير، ولا في نحو فاره صفة فرس، احنا قلنا عاقل، فارهون لعدم العقل، ولا في علامة لانها صفة فيها التاء، مع انه تطلق على المذكر، يعني تقول رجل علامة او زيد علامة، لكن لا صح ايضا لوجود التاء لانها صفة فيها التاء، زي ما في طلحة، لما قلنا في العلم طلحة مع انه مذكر لكن لوجود التاء فيه، فلا صح ان تقول طلحتون. وعلامة في الصفات لما كان اخره التاء ايضا لا صح ان تقول ايه علامة وعلمتون، تمام، لوجود التاء. ولا نحو احمر احمرون، ليش؟ لان احمر من باب افعل فعلاء، واصفر واخضر واعور، فلا صح ان تقول ايه جاء رجال اعورون، ولا رجال احمرون، ولا من ايه، ليش؟ لان ده صفة صح، لكن احنا اشترطنا انها لا تكون من باب افعل فعلاء، واحمر واصفر واخضر واعور هي من باب افعل فعلاء، فتقول احمر حمراء واصفر صفراء واخضر خضراء، تمام، فلا يصح ايضا ان تجمعها لمجيء على وزن افعل الذي مؤنث فعلاء. وشذ قوله، اي قول الشاعر اللي هو حكيم يهجو مضر، فما وجدت نساء بني تميم حلائل أسودين وأحمرين، فجمع أسود وأحمر مع إنها من باب أسود سوداء وأحمر حمراء، فكان حقها ألا تجمع إيه، إنما تجمع أسود على سود وأحمر على حمر، تمام، لأن أفعل يجمع في جمع التكسير على فعل، تمام. ولا في نحو عطشان عطشانون، لأنه ده من باب فعلان فعلة، تمام، وغضبان غضبانون نفس الشيء لكوني على فعلان الذي مؤنثه فعلة. ولا في نحو عدل وصبور وجريح، ليش؟ ده مما يستوي فيه الايه المذكر والمؤنث، تمام، فلا تقول ايه عدلون وصبورون وجريحون، نفس الشيء قتيلون، تمام، لاستواء المذكر والمؤنث فيها، واضح شباب. وجمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنين بزيادة الف وتاء على مفرده، كفاطمات وزينبات، وهذا الجمع ينقاس في جميع أعلام الإناث كزينب وهند ومريم. يعني كانوا الآن بيقول لك إيش اللي بيجمع هذا الجمع، أدي أول إيه مجموعة أعلام الإناث، تمام، أعلام الإناث سواء كانت في آخرها التاء ولا مش في آخرها التاء، فهند تجمعها على هندات، وزينب زينبات، تمام، وفاطمة فاطمات، مؤنث سواء انتهى بالتاء أو لم ينتهي بالتاء، أدي أول مجموعة. وفي كل ما ختم بالتاء مطلقا كفاطمة وطلحة، تمام، دي جعلها مجموعة تانية، مقصود سواء كان مذكرا أو مؤنثا، تمام. طيب، ويستثنى من ذلك امرأة وشاه وقلة بالضم، والتخفيف اسم لعبة اللي هي كلمة قلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلة كما تعلمون إنها من الملحق من باب سنة، قلة وقلون تجمع ايه جمع مذكر سالم لو تذكرون في ابن عقيل، انه وسنون وبابه، وكل اسم ثلاثي حذ كلامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم يكسر، فيجيب لك ايه ثبة وثبون وقلة وقلون، تمام، فدي بيروح نجمعها ايه جمع مذكر سالم. ومقصود انها كان المفروض ينطبق عليها الايه شروط الجمع هنا، لكن لم يعهد انها امرأة، ما فيش امرأات، تمام، وشاء ما فيش شاءات، لا بتجمع امرأة شاء شياه، وامرأة ما لهاش من لفظها نسوة، ما لهاش من لفظها. وقلة كما قلنا تجمع على قلون جمع مذكر سالم اسم لعبة. وأما، تمام، إماء بتجمع جمع تكسير، ما بتقولش إمات، أمات، لا أما وإماء، جمع الجمع تكسير لعدم ورودها، يعني مقصوده إنها منطبقة عليها الشروط، لأنه هو قال لك وفي كل ما ختم بالتاء لكن لم ترد عن العرب. تمام. طيب اللي بعدها يبقى كده مجموعتان، التالتة المجموعة التالتة، وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا مقصورة أو ممدودة، يعني سلمة حبلة اللي آخره ألف التأنيث، تمام، المقصورة أو الممدودة. تمام. كل ما كان إيه آخره ألف التأنيث، حبلة، سلمة، نجوى، تمام، فتقول نجويات، سلمة سلميات، أو سلمة سلميات، حبلة حبليات، تمام، صحراء صحراوات، حثناء حثناوات، إلى آخره. المهم آخرها، لأنه تأنيث، إحنا كأنه بنقول كل ما انتهى بالتأنيث، سواء انتهى بالتاء، أنتوا عارفين علامات تأنيث تقدم معنا، إما التاء وهي الأصل في علامات التأنيث، أو الألف مقصورة أو ممدودة، فكأنه الخلاصة كل ما انتهى بعلامة من علامات التأنيث، سواء كانت التاء ولا الألف المقصورة أو الممدودة، نجمع نفس الإيه، نفس الجمع. وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا مقصورة أو ممدودة، كسلمة هتقول سلميات، وحبلة حبليات، وصحراء صحراوات، وحسناء حسناوات. ويستثنى من ذلك فعلاء مؤنث أفعل، وفعل مؤنث فعلان، كأنه مغضوب عليها في الإيه، في الجمعين، فلا يجمعان هذا الجمع كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالم، كأنه مغضوب عليها أن تجمع هنا جمع مؤنث.